وانت بتقلب كده صلي على النبي، ما تصليش على النبي في سرك، صلي على النبي كتابه وصلي على النبي على نياتك، ولو حد قاعد جنبك قول له صلي على النبي، ولو حد ماشي في الشارع قول له صلي على النبي، وعرف غيرك وشاير انه صلي على النبي. تعرف انه انت هتاخد اجر كل واحد هيصلي على النبي بسببك. ولو انت في نيتك انه الصلاه على النبي دي تفرج همك وتقضي دينك وانك انت تبقى سعيد في حياتك دايما، فكل ده هيحصل بسبب الصلاه على النبي. والله عز وجل يقول في القران الكريم: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يا عم صلى على النبي.